لم يحدث في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتعاملون هكذا بدون تأريخ إلا بأيام الشهور العربية. وجاء عصر عمر واتسعت الدولة احتاج المسلمون إلى التأريخ بسنة معينة، وتناقشوا هل نؤرخ ببدء الإسلام ويبدأ التاريخ من أول بداية البعثة النبوية. المهم وتناقشوا ثم استقروا على التأريخ بموعد الهجرة النبوية، نظرا لأن الهجرة كانت حدثا عظيما بني عليه ما بعد، فكل ما جاء بعد ذلك مبني على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم اختاروا التأريخ بالهجرة النبوية، ولذلك نقول مضى على الهجرة الآن كذا سنة، السنة الأولى الهجرية، الثانية، الثالثة، وهكذا. ولكن الشهور العربية الاثنى عشر لا ندري بما نبدأ، بداية السنة تكون من متى؟ من رمضان؟ من أشهر الحج؟ من شوال؟ من أي الشهور؟ قضية محرم، نبدأ بمحرم، هذه اخترعت في عصر عمر بن الخطاب. اختارها كيف؟ نظر إلى انتهاء موسم الحج، لأن الإسلام بني على خمس، آخر الخمس المباني هو الحج، فجعل الحج نظرا لأنه آخر المباني الخمسة هو آخر السنة، والحج يبدأ وينتهي الشعائر في شهر ذي الحجة، فالناس يعودون إلى بلادهم في المحرم. ولذلك كان الأشهر الحرم كما تعلمون ذو القعدة، نظرا لأن الناس يسافرون للحج فيكون شهرا حراما، وذو الحجة لأن المناسك فيه، والمحرم لأن الناس يرجعون إلى بلادهم فيه، فتكون الأشهر الحرم ذو القعدة قبل الحج، وشهر الحج ذي الحجة والمحرم، وشهر في منتصف السنة هو رجب الفرد، فتبقى الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة فرد وواحد فرد اللي هو رجب. وبناء على ذلك قال يعود الحجيج، يبقى آخر شيء هو موسم الحج، وبعد ذلك نبتدئ السنة من المحرم، فابتدأوا السنة من شهر المحرم، وهذا أمر لم يحدث إلا في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولكن المشهور أن الناس يتحدثون عن الهجرة في أول السنة الهجرية، مع أنها وقعت في ربيع. أحداث كثيرة حدثت في حادثة وواقعة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، واليوم نتحدث عن معلم من هذه المعالم المهمة. حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإن أول شيء بدأ به هو المسجد، فبنى المسجد، لأن المسجد هو أصل الإسلام، ولذلك وجدنا أن المسجد في الأرض يمثل بيت الله تبارك وتعالى، إن بيوت الله في الأرض المساجد، بيت لله ليس بيتا لأحد من الناس، حتى الذي يتبرع بالأرض ويقوم بالبناء تنقطع علاقته بالمكان بعد أن يوقفه لله تعالى. لا يأتي واحد ويقول هذا المسجد أنا اللي بنيته فأتحكم فيه، لا، هذا البيت بيت الله تبارك وتعالى. والرجل الذي بنى المسجد يقف في الصف يستوي مع سائر الناس، لا فضل لبني المسجد على سائر المصلين ولا فضل له عليهم، إن كان له أجر يأخذه من رب العالمين مالك كل شيء، لكن المسجد ملك لله تبارك وتعالى. وهذا البيت قال الله عنه وعن أمثاله في القرآن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. البيوت في الأرض بيوت الله في الأرض هي المساجد، يعبد فيها الله وحده. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم مساجد الله، فكيف يمنع أن يذكر فيها صاحبها سبحانه وتعالى؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبيوت الله تبارك وتعالى في الأرض المساجد، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، وبناه بناء بسيطا، الأعمدة من جذوع النخل، والسقف بجريد النخل، والحائط كان حوائط المسجد من الحجارة، وفرشه من الحصباء، تراب رمل حصباء، لا يوجد لمكت ولا فرش ولا سجاد عجمي ولا شيء من هذا القبيل. ومع ذلك أخرج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، تخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة، أئمة الهدى ومصابيح الدجى خرجوا من هذا المسجد الذي كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الأمطار كان النبي يسجد ويقوم وأثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك خرج هذه الكوكبة العظيمة وبنيت الأمة. ولم يكن المسجد للصلاة وحدها، بل كان المسجد تقام فيه أمور كثيرة: ذكر الله والعبادة والتعليم. والتعليم في كل وقت كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له دروس مخصوصة كما نفعل الآن في المساجد، درس في الوقت الفلاني، لا، كان في أي وقت يعلم. ويستخدم صلى الله عليه وسلم الوسائل الإيضاحية، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التراب على أرض المسجد، خط لنا خطا مستقيما وعلى جنبتيه طرقا طرقا، ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين أن هذه السبل طرق للشيطان، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه، يعلم في كل وقت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو ليعلم علما، من غدا إلى المسجد من أجل أن يتعلم أو أن يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجه. مسجد في كل وقت فيه تعليم، فيه موعظة لتربية الرجال، هناك توافق تلاحم تآلف. ولذلك صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة، وكان الفقراء يقصدون المسجد وأبناء السبيل، حتى الوفود كان يستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يستقبل الوفود وكان يقضي بين الناس في المسجد. يقول أحد الصحابة رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت لو وجد رجل مع امرأته أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل؟ فجيء بهما وتلاعنا في المسجد وأنا أشهد. رواه الإمام البخاري. الملاعنة التي حدثت بين الرجل والمرأة في المسجد، كان في المسجد الفقراء يبيتون، أهل الصفة، وكان منهم أبو هريرة، الفقراء، وكان المال يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فينصره، ثم يقوم بتقسيم المال تجمع الزكوات وتقسم على الفقراء في المسجد. المسجد كان كل شيء، كان المسجد في كل شيء، يلتقي بالوفود ويخرج السرايا ويخرج الرجال للغزو من بيت رب العالمين سبحانه وتعالى. فأيام أن كان المسجد فيه كل أعمال الإيمان تقام، كان المسلمون بخير عظيم. هذا هو المسجد الأول في الإسلام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إذن المسجد كان كل شيء في حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا بنى المسجد وبنى رجالا وآخى بين المهاجرين والأنصار. وانظروا إلى المؤاخاة في حديث جميل جدا، حديث أن سعد بن الربيع أخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع أنصاري من المدينة، وعبد الرحمن بن عوف مهاجر من مكة، والمهاجرون تركوا الديار وتركوا البيوت وتركوا الأموال من أجل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فحينما جاء المهاجرون وليس معهم شيء، تركوا الدنيا وتركوا الأموال وتركوا الدور للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله، وأولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والتقى الأنصار مع المهاجرين وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم أخوة أعظم من أخوة النسب. وجيء بسعد بن الربيع وآخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: هاتان امرأتان، عندي امرأتان زوجتان وعندي مال، تعال لأشاطرك مالي وزوجتي، سأطلق لك إحداهما وأزوجها لك وأقسم مالي معك بالنصف. فهذا أمر يدل على الإيثار العظيم، وعلى رجل يتنازل عن إحدى زوجتيه لأخيه لأنه جاء مهاجرا. لكن إن عجبنا من سعد بن الربيع فإن عجبنا من عبد الرحمن بن عوف يكون أعجب، عجب عجيب سبحان الله. قال له: لا يا أخي، بارك الله لك في زوجتيك وفي مالك، انظر إلى الاستعفاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. ماذا فعل عبد الرحمن بن؟ قال: دلني على السوق. فذهب إلى السوق، وبعد فترة قليلة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى فيه أثر الصفرة، أشياء يعني ظهر عليه بعض الطيب ومشاكل. قال: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: لقد تزوجت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبما أمهرتها؟ قال: بوزن بيضة، يعني أعطاها بيضة من ذهب، وزن كسب في السوق. طبعا هذا الأمر يعطيك شيئا مهما. عبد الرحمن بن عوف المهاجر تزوج بدون إعلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ينبغي أن يتعلم في مسائل الأخلاق والتربية بين الشيخ والطالب ومشاكل ذلك. تخيل لو أن لك طالبا وفوجئت به قد تزوج بدون أن يستشيرك، ماذا تفعل معه أيها الشيخ؟ ده ممكن تطرده وتاخد منه موقف. هذا لم يكن شيخا، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكبير بالنسبة لهم، وهو رئيس الدولة، وهم مهاجرون معه من مكة. ومع ذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش ولم يغضب من أن عبد الرحمن بن عوف تزوج بدون أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا لنقف على تربية المسلمين الأوائل على يد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المشايخ يغضب غضبا شديدا لو أن تلميذه اشترى ساعة بدون أن يستأذنه أو يأخذ رأيه. سبحان الله. المهم أن عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه لم يقبل أن يشاطر سعد بن الربيع في المال وفي النساء، وإنما ما الذي حدث؟ ذهب إلى السوق. ولذلك جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما بدأ في الأمة في المدينة بعد أن بنى المسجد أسس لهم سوقا. لماذا أسس السوق؟ وما العلاقة بين المسجد والسوق؟ وخطبة اليوم خطبة الوزارة بناء المسجد والسوق، ما العلاقة بينهما؟ مع أن المساجد خير بقاع الله في الأرض، خير البقاع في الأرض المساجد، وشر البقاع في الأرض الأسواق. في هنا تضاد، خير البقاع مع شر البقاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ناهيا الناس عن أن يكونوا أول من يدخل الأسواق، أو عن أن يكونوا من آخر من آخر، أو أن يكونوا آخر من يخرج من السوق، لأنها معركة بين الشياطين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالسوق. هل يظن أن الإسلام جاء ليجعل الناس يعيشون في المساجد؟ المساجد خير البقاع، ولكن لا يكتفى بها، لأنه لو جلسنا جميعا في المساجد وعمرنا المساجد وخربنا دنيانا، فمن هو الذي سيقف في الحقل من أجل أن يزرع للمسلمين؟ ومن الذي سيقف في المصنع لكي يصنع للمسلمين؟ ومن الذي سيقوم في المتجر ليتاجر ويبيع الأقوات للمسلمين؟ لقد استبد اليهود بسوق قينقاع. واليهود وما أدراكم ما اليهود؟ الاقتصاد العالمي يقوم على فقه اليهود وتصرفات اليهود وخطط اليهود وألاعيب اليهود في الربا والقمار والميسر والسحت والسرقة والاحتكار والاستغلال والغش. كل ذلك يقوم به اليهود. فهل المسلمون يصبحون ألعوب في أيدي اليهود يتحكمون فيهم؟ لا. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين بسوق أخرى ينفصلون فيها عن سوق بني قينقاع. بني قينقاع يقيمون أسواقهم على الربا وعلى الاحتكار وعلى الغش، والمسلمون لهم أخلاقهم. العلاقة بين المسجد وبين السوق أن يدخل المسلمون الأسواق بأخلاق المساجد. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذا معنى ذلك أن المسلم يدخل الأسواق بأخلاق المساجد، لا يدخل المساجد بأخلاق أهل الأسواق. الاقتصاد والسوق محكوم بأخلاق إسلامية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على السوق، فيمر فوجد كومة، الناس بتبيع بالكومة. زمان كانت الناس تبيع الشيء بالكومة، كومة اشتري الكومة دي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده وأدخل يده فوجد بللا في الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال له لقد أصابه ماء السماء. البلل ده جاء من ماء السماء. فقال هل جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. الغش لا يكون في الأسواق. ولذلك ولي الأمر يجعل هناك متخصصين مسؤولين عن مراقبة الأسواق لمنع الاحتكار ولمنع الغش ولمنع بيوع الربوية ولمنع الأشياء المحرمة والظلم والغضن والتغرير بالناس. انظروا إلى أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الضوابط التي ينبغي على السوق أن ينضبط بها. لو أقمنا فصلا بين المسجد وبين السوق فإن الأسواق سترتع في الذنوب والمعاصي والرزق الحرام، وسيأكل المسلمون الذين يصلون في المساجد السحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فكيف يكون المسلم الذي يصلي ويتربى في المسجد حينما يذهب إلى السوق يترك أخلاق المسجد؟ فمتى يتعلم أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا؟ فإن صدقا وبينا في البيع بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أين سيتعلمون ذلك إلا في المسجد؟ العلاقة بين خير البقاع وشر البقاع، يتعلم الأخلاق، يتعلم أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يتعلم في المسجد من غشنا فليس منا. يتعلم في المسجد أن المحتكر ملعون، أن المحتكر خاطئ الذي يحتكر أقوات المسلمين ويرفع الأسعار في الأوقات التي تكون فيها جوائح وتكون فيها ظروف غير طيبة بالنسبة للمسلمين، فيستغل الظروف، تحدث جائحة معينة يرفع سعر الدواء، يرفع سعر الغذاء من أجل أن يتربح هو وأن تضخم بطنه وأن يجوع المسلمون وأن يحتاج المسلمون. كل ذلك لابد من ربط علاقة بين الأمرين، بين المسجد وأخلاقه وتربيته وتعليمه للمسلمين، وبين السوق الذي ينبغي أن ينضبط بالقيم الإسلامية والأخلاق النبيلة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، تأتي قصة الهجرة النبوية في ذكراها في هذه الأيام الطيبة، لا لكي نحكي قصصا ونذكر أخبارا ولا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلت قراءة القصص وجعلت مراجعة القصص القرآني والنبوي والقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنتزكى ولنتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا وقدوة في كل شيء، في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق. فما نجحت الأمة في دهرها الأول، الصحابة ما نجحوا والتابعون ما نجحوا، إلا حينما استشرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه قدوة وأسوة في كل شيء، فكانت عقيدتهم كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سيرتهم كسيرة النبي، تأسون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، العبادة كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقرأ هذا القصص من أجل التأسي ومن أجل أن نستفيد. ويوم أن يجعل المسلمون الدين بالنسبة لهم عبارة عن أمور تدرس من أجل تقضية وقت الفراغ، أما حينما يذهبون إلى واقعهم وإلى دنياهم وإلى أسواقهم وإلى متاجرهم وإلى وظائفهم، فتكون العلاقة منبتة بين العلم وبين العمل، بين الأخلاق وبين ما يدرس في القرآن والسنة، حينئذ يصبح الإنسان والعياذ بالله مخالفا لشرع الله. أقم الصلاة وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف يصلي الإنسان ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ فمن كان يصلي ولم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليتوقف هنا طويلا وليراجع نفسه قبل أن يقبل على ربه تبارك وتعالى. فأيامنا في الدنيا معدودة وأنفاسنا في الدنيا معدودة علينا، كما قال تعالى إنما نعد لهم عدا، كل واحد منا له عدد من الأنفاس تعد عليك، تعدها الملائكة إذا وصلنا إلى النفس الأخير إنما نعد لهم عدا. ستأتيك لحظتك وستأتيك ساعتك. لن ينفعك مالك الذي اكتنزته إن لم يكن من حلال، فإن عاقبة المال ستكون عليك، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سنسأل عن ذلك. فأعدوا للسؤال جوابا، أعدوا للسؤال جوابا، إنكم موقوفون وإنكم مسؤولون وإنكم محاسبون، والحساب لا تظنوا أنه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والقرب هذا ليس معناه أننا نتحدث عن اليوم الآخر، بل إننا نتحدث عن قيامة العبد كل واحد منا. من مات فقد قامت قيامته وانتهت حياته وانتقل إلى البرزخ، وهذه القيامة الصغرى بالنسبة لكل واحد منا من الممكن أن تكون بعد لحظة أو لحظتين أو يوم أو يومين. لا يغر الصحيح صحته، ولا يغر الشاب شبابه، ولا يغر السلطان سلطانه، وإنما الكل ساعة أن تأتي اللحظة سيؤخذ من هذه الدنيا ويساق في أي طريق يساق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فماذا أعددتم للقاء الله تبارك وتعالى؟ أيها التجار، أيها الموظفون، أيها العاملون، كلكم مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. فهل أعددتم للسؤال جوابا؟ المال تجمعونه ثم يكون للورثة، وأنتم الذين ستحاسبون عن كل قرش اكتسبتموه وفيما أنفقتموه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.